فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث ثم يدخل العمرة فيه، هذا مذهب الشافعي. أي طيب، أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا. سليم. والله المفاهيم أهل العلم رحمهم الله تختلف يا شيخ. صحيح. اختلاف كثير وتتبعها تصير عنده القاضي على الركاب. إذا كان الشيخ أشوى جزء نحن يعني عرفنا النص وعرفنا ما ذهبوا إليه رحمه الله. موقفنا بارك الله فيك أن نتبع النص ونعتذر عن المخالفين للنص، لأن هذا منتهى علمهم وهذا منتهى فهمهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا اعتراضات يا شيخ، مثلا اختلفوا في شيء. أنا يا شيخ نرجح هكذا بالدليل. أي نعم، يجب أن نرجح هكذا بالدليل. وفي هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيم من أحلوا بالعمرة، مع أن الحلق أفضل، فيقال إنما أمر بالتقسيم يقوم بوقت الحج، إن ليس بينهم وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فأمر بالتقسيم ليتوفر الشعر للحلق في الحج. شيخ بارك الله فيك، ابن عمر سمى قران تمتعا. نعم. بعض الشيخ استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص، ان قول تمتع بالعمر الحج تشمل القران والتمتع، ما يكون من قياس؟ لكن عبارات الصحابه او الروايات عن الصحابه في سنه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفة، بعض تمتع وبعض مقارن وبعض أفرد، وما دام المسألة في احتمال أن هذا من صدر الرواة الصحابة أو من دونهم لا يكون في دينهم. أحسن الله عليك شيخ. الصورة الثالثة التي ذكرناها أنه يهل بالعمرة أولا بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. نعم. هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هي نفس الصورة. وفي هذه الحياة العمر دليل صريح على أن التحلل نوعاً كامل وناقص، كامل وناقص. ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالرمي والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصاً بمن ساق الهدي، وغيره يحل بالرمي والحرق. وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالرمي وإن لم يحل. أيهما أحوط؟ أنه لا يحصل إلا لا نحر لمساقلات فقط الرمي والحرق. تقولون إنه أحوط، وأنا أقول ليس هذا على إطلاق. قد يكون الأحوط أن نقول أنه يحل بالرمي فيما لو جامع الإنسان بين الرمي والحرق. إن قلنا أنه حل التحلل الأول بالرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدله ولا إعادة النسك، لأن الإجماع صار بعد التحلل الأول. وإن قلنا لا يكون التحلل الأول إلا بالحرق مع الرمي فقد فسد نسك هذا الرجل ولزمه المضي فيه وقضاء وبدنه. يقول هل صحيح الشيخ ابن عدن نفتى ان نفوق بيت يدش ما يدش الدم تصفى على ما نباشا وشلون؟ نفتى يقول اني سمعت ابن عدن يقول فضيلة الشيخ